بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث، ومن على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نوجه رسالة لعموم المسلمين. الله الله في مصر، الله الله في مصر، الله الله في شعب مصر. لقد قلنا ونكرر مرارا وتكرارا أن مصر مستهدفة، أن مصر محاربة، أن مصر منظورة من أعدائها من شياطين الإنس والجن، والذين لا يروق لهم أن تستقر ولا أن ترتقي ولا أن تنعم بالحرية ولا أن تستقر لتؤدي دورها. نعم، كلما رأوها في طريقها للاستقرار كادوا بها ومكروا وخططوا لها ودبروا بالحيل والخداع والأساليب الملتوية ليعرقلوا مسيرتها لتصل إلى مكانتها لتؤدي دورها كما ينبغي، لعظيم يقين الباطل أنها أكثر تأثيرا في جيرانها. نعم، من العرب والعجم على السواء، لأنها الأجدر ولأنها مؤهلة للسيادة والريادة والقيادة. لذلك لما كان ما كان من فضل الله تبارك وتعالى وأزيل الحكم الظالم ببطانته الفاسدة وهبت مصر عن بكرة أبيها إلا النذر اليسير لتعبر عن هويتها وحبها وغيرتها على دينها، اغتاظوا وازدادوا حنقا وحقدا وحسدا وهم يخططون ولا زالوا ولن ينتهوا. نعم، ليعرقلوا مسيرتنا لنحقق التغيير الحقيقي لننعم بحياة كريمة. نعم، لا يريدون لمصر أن تلبس ثوبها الأصيل الإسلام، يريدون لها ثيابا شرقية أو غربية، علمانية أو ليبرالية، لا تليق بها ولا تتوافق مع عقيدتها ولا مع شريعتها ولا مع قيمها ولا مع مبادئها ولا حتى مع عادات أبنائها وأعرافهم. نعم، هم لا يروق لهم هذا أبدا، ولذلك يحاولون المرة تلو المرة ولن ينتهوا. فاحذروا عباد الله، الله الله في مصر، أمانة في أعناقكم، لأننا إذا نجحنا في الخروج بها من عنق الزجاج وعادت إلى سابق عهدها عادت هي بالأمة العربية وبالأمة الإسلامية، وكانت جديرة تؤثر حتى في الأمم الأخرى في الشرق وفي الغرب. لذلك أقول من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الحرب مشتعلة وإن الصراع مرير، وأنكم مطالبون جميعا بالمشاركة فيه والوقوف صفا واحدا ويدا واحدة في وجه أعداء مصرنا الحبيبة التي ندعو الله تبارك وتعالى في عليها أن يحفظها وأن يسلمها وأن يؤمنها وأن يخرجها من عنق زجاجة هذا لتؤدي دورها على أكمل وجه. أيها المسلمون عباد الله، أزيح النظام الظالم بفضل الله وبرحمته وبجهود بعض أبنائنا وشبابنا، ولا ننكر ذلك، ونعترف لمن بذل بجهده وندعو الله له أن يكون مخلصا ليؤجر من عند الله تبارك وتعالى، ولكنهم لم يرق لهم ذلك، فخططوا وحاولوا وكادوا يسطون على رات الشعب عن طريق الجمل الراحل الذي رحل إلى غير رجعة غير مأسوف عليه، وحاولوا أن يفرضوا سطوة العلمانية والليبرالية على بعض الوثائق والتعديلات والتقديمات حتى تكون مؤثرة في دستور البلاد القادم، خلافا لما اتفقت عليه الأمة في الاستفتاء وعلى خارطة الطريق المتفق عليها. ورحل الرجل، ولكن دعاة العلمانية والليبرالية لذلهم أذنابا، نعم، من مخلفات الحكم البائد، لذالوا يوجدون في ساحة الصراع. وخرج علي السلمي متحديا مشاعر جميع المصريين، نعم بلا استثناء، وقام بعمل وثيقته المشبوهة المستوردة من الغرب، وهذا لا يخفى على ذي عقل أبدا، وحاول أن يفرضها بقوة، نعم بسكوت مريب من العسكر، نعم وبقرار كبير من أغلب المؤسسات الموجودة التي فيها بقايا من الحكم الظالم الغاشم البائد، ولكن الشعب وقف والأمة هبت، نعم في المليونية الماضية في الجمعة الماضية، وخرجت في مظاهرة سلمية وقالت كلمتها، وذهبت تلك الوثيقة إلى مزابل التاريخ من غير رجعة بإذن الله تبارك وتعالى، وذهب معها السلمي وغيره، وهذا بفضل الله وبرحمته. فلما رأوا أن الشعب قد انفض في نظام وهدوء من غير إضرار لا بالعام ولا بالخاص، لم يرق لهم ذلك، حاولت قلة موتورة، نعم منهم من لبس عليه، ومنهم من ليس له ثقافة بالصراع بين الحق والباطل، ومنهم من حرك عن طريق عواطفه فقط، نعم خرجت. ولكننا نؤكد من على هذا المنبر، يوجد أذنابا للنظام السابق، يوجدون في الشرطة وكذا في مؤسسات كثيرة كالإعلام وغيره، نعم افتعلوا حادثة السبت وكانت مواجهة مفتعلة من هنا ومن هنا، من الذي بدأ ومن الذي نعم شرع؟ المهم أن توافقا قد حدث لإحداث بلبلة، لإحداث عرقلة، لإحداث عقبات وحواجز تعطل الأمة المصرية في طريق عودتها للاستقرار والأمن لتؤدي دورها حسب خارطة الطريق كما أريد لها. انظر، افتعلوا تلك المواجهات وسقط القتلى وسقط الجرحى، وندعو الله للمخلصين منهم أن يكونوا من أهل الجنة، وندعو الله تبارك وتعالى للطيبين منهم أن يغفر لهم سبحانه وتعالى. سقط من سقط وجرح من جرح، آلمنا ذلك كثيرا، وكانت معاملات وحشية، نعم غير مبررة، مرفوضة جملة وتفصيلا، نطالب بعقوبة من فعلها بكل المقاييس، لكننا نقول استدرجنا كمسلمين لهذه الحلبة، نعم بتخطيط مدبر محكم حتى تعطل خارطة الطريق عن أن تؤدى كما أريد لها. نعم نجحت قلة، نعم منظمة مدعومة من جهات معلومة تعمل لحساب أجندات لا تخفى على الجميع، الكل يعرفها، نجحت أن تستثير عواطف المسلمين، نحن نذبح ونقتل ويفعل بنا ويفعل، وحركت الأحاسيس والمشاعر في كل مكان، وتحرك الشعب الطيب لأنه عنده مروءة وشهامة ولا يرضى بالظلم لأنه ذاق مرارة الظلم كثيرا، تحركوا وكان الاحتكاك المستمر، حاولنا أن نكون دروعا بشرية بين هؤلاء وهؤلاء، حقنا للدماء، تقليلا للخسار، مفاداة للتعطيل، ولكن هيهات هيهات، أناس يخططون بإحكام عجيب لإشعال الموقف مرة بعد أخرى. ولكننا نقول من هذا المكان، نعم كيف يا شعب مصر، قل يعلم من يدعمها ويعلم من وراءها، وبهذه الطريقة نقويها ونقف بجوارها ونستحي من صوتها العالي أنك لم تأتي معنا، لم تكن معنا. علقت قلوب الناس بالتحرير بالميدان كأنه رب العالمين، من لم يكن فيه فهو خائن، من لم يكن فيه فهو كذا، من لم يكن معنا فهو علينا. فهذه أمور لا تقبل بحال من الأحوال، لابد أن نتعامل مع الموقف، نعم بسعة صدر وبحلم، لابد أن نفوت الفرصة على أعداء الإسلام لإحداث مثل هذه الأمور لتعرقل. نعم هذه الخارطة التي اتفق عليها لتعطل الانتخابات ولتؤجل وليكون الفوضى الغير خلاقة وليخترط الحابل بالنابل، هذا مخطط. مصر يكاد لها، مصر يمكر بها مؤامرة خطيرة من أجل عرقلة سير مصر إلى مكانتها الطبيعية. ينبغي أن نفيق، ينبغي أن ننتبه، ينبغي أن نتحرك، ينبغي أن نتكاتف ونتعاون. من هذا المنبر وجه رسالتي للمصريين ولعموم المسلمين وخصوصا الإسلاميين، تحلوا بالصبر، نعم تحلوا بالصبر وسعة الصدر، وخذوا أسباب الحيطة والحذر. كلنا مستهدف، دعوا الخلافات الجانبية واتحدوا جميعا على هدف واحد، إنقاذ مصر، الحفاظ على مصر، الحفاظ على هويتها، الحفاظ على شعبها، نعم بكل طوائفه، لأن المرحلة خطيرة وخطيرة جدا، وإن لم تتكاتفوا وتتعاونوا سنخسر جميعا لنا في مركب واحدة. ينبغي أن نضع الأيدي في الأيدي. نعم دعوا عنكم تلك الطلبات، مجلس إنقاذ بدل مجلس عسكري، وما النتيجة وما النهاية وما المطلوب؟ لا يصح هذا بالمرة، دعوا الأمور تسير في طريقها الطبيعي مع تحفظنا على بعض التصرفات وبعض المواقف وبعض ردود الأفعال، لكننا نقول الأسلم لنا ألا نكثر من التبديل والتغيير إلا للصالح العام، كالتغيير الذي حدث بالأمس نحن نؤيده من على هذا المنبر، الدكتور كمال الجنزوري رجل نظيف اليد كما نسمع عنه فيما مضى، وما عزل إلا لكونه كان عنده وطنية كما يقولون ويحب بلده، ولذلك نحن نؤيده، أعطوه الفرصة ليتحرك، أعطوه الفرصة ليستتب للأمن والاستقرار، لتجرى الانتخابات في موعدها، لنخرج من عنق الزجاجة هذا بفضل الله تبارك وتعالى. نحن لا نرفضه ولكن ندعو الله أن يوفقه لنخرج من هذه نعم المؤامرة التي دبرت لنا كمصريين. ينبغي علينا معاشر المسلمين معاشر الإسلاميين أن نتحد وأن نتفق وأن نجتمع على كلمة سواء، أن يكون هدفنا الأول أن نحمي مصرنا وأن نحافظ على أمنها واستقرارها وعلى خيراتها ودماء أبنائها، حتى لا نعطي الفرصة للموتورين للعملاء للخونة أن يحدثوا فيها شرخا أكبر من هذا فتقع وتسقط، ويلها من فرحة عندهم. لابد أن تجتمعوا ولابد أن تتآلفوا ولابد أن يكون بينكم ميثاقا للشرف حتى لا تطيش الأقوال ولا الأفعال، لا وقت للخلافات، لا وقت للمصالح الشخصية، لا وقت للحزبية، بل كلنا نتفق على كلمة سواء لنصرة مصر والخروج بها من أزمتها. وكذلك ما أقول لكم إن هذه الأجواء تدل على أن فتنة عظيمة تمر بنا جميعا، فتنة، وفي الفتن ينبغي أن نلزم العلماء، أن نرجع إلى العلماء، أن نلزم غرزهم، أن نسترشد بتوجيهاتهم بآرائهم، لا تنفرد، لا تكن عاطفيا، لا تستعجل، لا تتسرع، لا تندفع بنفسك فتحدث فسادا عظيما، لأن تصرفا من فرد قد يهيج المشاعر والأحاسيس فيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. فالتزموا العلماء وارجعوا إلى أهل العلم من الفضلاء من الطيبين، خذوا بآرائهم، خذوا بنصحهم، خذوا بتوجيهاتهم، واعلموا جيدا أن هذه الفتنة إنما هي للتمحيص، إنما هي للتصفية، إنما هي للتمييز، حتى تكونوا مؤهلين لأن تتصدروا المشهد وأن تسودوا وأن تقودوا. أحسبتم أن تصدروا من غير أن تختبروا؟ ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نحن نثق أن هذا اختبار، أن هذا امتحان، أن هذا تمحيص لنا جميعا. من الذي سيثبت؟ من الذي سيصبر؟ من الذي سيحتسب؟ من الذي سيقدم غيظة؟ من الذي سيتعامل بالحكمة لا بالعواطف لا بالأحاسيس والمشاعر المجردة من العلم؟ لا، لابد أن تنضبط، وإلا كنت سببا في خسارة فادحة. نعم لمصر بأكملها، كذلكم أقول للإسلاميين، عليكم أن تعودوا إلى الله تبارك وتعالى. فهذه الفتن قد تكون بسبب الذنوب، قد تكون بسبب المعاصي، قد تكون بسبب التفريط، قد تكون بسبب التنافس الغير شريف على المناصب، على الكراسي، على الدنيا. هذا كله يسبب مثل هذا المعنى. قد يؤخر النصر، قد يؤخر التمكين، قد يؤخر التغيير، قد يؤخر الرقي والتقدم. انظروا في أنفسكم، الصحب الكرام لما كانوا في أحد وكلفوا أن لا يتركوا الجبل لحماية المسلمين من ظهورهم، ولكن لما رأوا النصر بدا واضحا تحركت الدنيا في القلوب، فنزلوا متأولين مجتهدين، فكانت تلك الخسارة الفادحة بمقيس البشر. قتل أكثر من 70 صحابي، نعم، وجرح أكثر من 70، وأصيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما جلسوا بعد أن انتهت المعركة يضربون كفا بكف، كيف ذا؟ كيف يحدث لنا هذا ونحن جند الله، ونحن معنا رسول الله، ونحن على الحق وليك على الباطل والكفر وعبادة الأصنام؟ أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، لا مجاملة لا محاباة. قيل للصحب الكرام، قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب في تأخير النصر. نحن أمام فرصة عظيمة جدا، أي تباطؤ، أي تقصير، أي تفريط، أي ذنوب، أي معاصي تؤخر النصر وستقدم أولئك عليكم. لذلك اتحدوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكونوا يدا واحدة على من سواكم، نعم، حتى تنصروا هذه الأمة التي تنتظركم في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. اعلموا جيدا أن العجب والغرور بالكثرة وبالقوة وبالأغلبية وبإقبال الشعب عليكم من أسباب الهزيمة، والله يا عباد الله. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. قيلت للصحب الكرام، يوم حنين كانت الكثرة بعد الفتح المبارك، بعد فتح مكة، وكاثر الناس في صفوف المسلمين، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فكانت بوادر الهزيمة لولا توفيق الله تبارك وتعالى وفضله ومنه لكانت مصيبة إلى الآن نعاني منها. لذلك أقول احذروا الغرور، احذروا العجب، احذروا أن تركنوا إلى كفرة أو إلى ما ترونه في أرض الواقع، ولكن خذوا الأسباب واعلموا أن من كلف فهذه أمانة، هذا غرم وليس مغنما بحال من الأحوال. لذلك أقول يا أيها المسلمون، يا عباد الله، احذروا هذه المرحلة الحرجة والعصيبة من عمر الصراع بين الحق والباطل. أكثروا من الدعاء، أكثروا من التضرع، أكثروا من الذكر، أكثروا من الاستغفار، واعلموا جيدا أن الأمر بيد الله وحده، نعم، هو رب هذا الكون والمتصرف فيه، والذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فالجوا إليه وتضرعوا إليه واطلبوا المدد منه والعون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد. واعلموا أن الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، نعم، والمسدد من سدده الله. بغير توفيقه لا رقي لمصرنا، ولا تمكين لأهلها، ولا علو لشأنها. لابد أن تعلموا هذا جيدا، وهذا لا يكون إلا بنصرة دينه سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فانصروا الله عباد الله بنصرة دينه في المنشط وفي المكره، في السراء وفي الضراء، واطنوا أنفسكم على كل الاحتمالات. المرحلة عصيبة وحرجة، قد يحدث ما لأحمد عقباء، كيف نؤمن الجبهة الداخلية؟ كيف نحرص المنشآت العامة والخاصة؟ كيف نحمي الدماء والأعراض والأموال للمسلمين ولغير المسلمين؟ لأننا جميعا مستهدفون كما قلنا جملة واحدة. لابد أن نتعاون على هذه المعاني ونوطن أنفسنا لكل الاحتمالات، لأن الأمر في منتهى الحرج والصعوبة إن لم نضع أيدينا في أيدي بعض، إن لم نتعاون على البر والتقوى، إن لم نأخذ بالأسباب ونتوكل على مسبب الأسباب، شريطة يكون عندنا يقين وثقة أن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى، لأنه يقول الشيء كن فيكون. إذا توكلنا عليه كما ينبغي وأخذنا بالأسباب كما ينبغي، فأبشروا عندها ستنقشع هذه الفتنة، وستمر هذه الأزمة، وستسلم مصر وتنجو مصر، لأن الله أخبرنا بذلك. نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ نعم هم يخوفوننا، هم يحاولون الإرجاف والتثبيط والتحبيط في أرض الواقع، لكننا على ثقة إن عدنا إليه نصرنا، وإن تمسكنا بحبله قوانا ومكن لنا سبحانه وتعالى ونصر دينه وأولياه وجنده سبحانه وتعالى. فلوذوا بجناب الله واعتبروا من هذا الموقف الذي حدث، وكونوا على يقين أن النصر على الأبواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسرا يسرين أبدا. فأبشروا بانقشاع هذه الظلمة وبخروج مصر منها آمنة مطمئنة، كما أخبركم تبارك وتعالى عن الأمم الغابرة كيف مكرت به الحق حينما رأوا أنه على وشك أن يمكن له، على وشك أن يسيطر، على وشك أن يسود وأن يقود، كانوا يمكرون به، فحينما يلجؤون المكر كانوا يلقون في مزابل التاريخ، كما فعل بنوح حينما ثبت 1050، لم يتزعزع، لم يترك الحق، لم يتغير، لم يتبدل، لم يتنازل. فلما رأوا ذلك ومكروا مكرا كبارا نجا وأهلكوا وألقوا في مزابل التاريخ. صالح عليه السلام لما دعا وكانت الآية والمعجزة وكان انتشارا ملحوظا وكانت السيطرة تبدو في الأفق، مكروا به. نعم ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقوهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فاعتبروا يا أولي الألباب، مكر بالخليل إبراهيم، نعم كما تعلمون، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال من شدته وقوته وكثرته، ولكن من الذي نجا؟ الخليل إبراهيم، وألقهم في مزابل التاريخ، وكانت السيادة والتشريف والتكريم له على مدار التاريخ إلى الآن. انظر إلى نبينا محمد، مكروا به حتى لا يخرج سالما، ليقتلوه بتلك الطريقة. نعم ونحن بمناسبة الهجرة العظيمة، انظروا في الحدث وتأملوا كيف خرج من وسطهم، فأخشن أنفهم لا يبصرون، وكيف اختبأ بالغار أخذا بالأسباب، وكيف وصل إلى في الغار، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. كلا، نعم نعم، كن واثقا أن النصر بيد الله عز وجل. ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فما ظنكم بأمة الله معها إذا عادت إليه وتمسكت بحبله المتين، بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأدت العدل والحق والمساواة للجميع، كيف حالها؟ ستنصر وتمكن بالله تبارك وتعالى. الشاهد علمنا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على من سبب الأسباب، ونحن على ثقة ويقين أنهم لن يصلوا إلينا، لن يقضوا علينا، لن يتمكنوا منا إلا بصنع أيدينا، إلا بتفريطنا، إلا بتقصيرنا. لذلك لابد أن نفهم هذه القضية جيدا وفق هذه المعاني الإيمانية، وأن نرتقي لمثل حادث الهجرة، فنقوم بهجرة حقيقية إلى الله تبارك وتعالى بقلوبنا وأبداننا، إلى رسوله بقلوبنا وأبداننا. نعم هجرة حقيقية، نهاجر الله بقلوبنا محبين مخلصين، خائفين راجين موقنين، نعم متوكلين بأبداننا، أن نجعلها رهن الإشارة وطوع الأوامر، أن نسمع له ولأوامره ولنواهيه، أن نعمل بأمره وننتهي بنهيه، ثم نهاجر إلى رسوله بقلوبنا وأبداننا، بقلوبنا محبين له أكثر من أنفسنا وأموالنا وأهلينا، نعم بأبداننا سامعين لسنته مقدمين لها على شهواتنا وهوائنا وعاداتنا وعرافنا وقوانين والدنيا بأسرها. إذا قمنا بهجرة كهذه لا شك سنرتقي، لا شك سنمكن، لا شك سنقوى، لا شك سنصمد ونستمر. لذلك أقول عباد الله، المرحلة حرجة وعصيبة إن لم نتعاون جميعا ونتكاتف جميعا، نعم ونضع أيدينا في أيدي بعض جميعا، ونجنب الخلافات، نعم والفرق والخلاف، لأن هذا شر يؤدي إلى ذهاب الهيبة والريح وطمع أولئك فينا. لابد أن نتحد، لابد أن نتقوى ببعضنا، نكثر من الدعاء والتضرع والذكر والاستغفار، ونحن على ثقة ويقين أن النصر قادم مهما مكروا ومهما كادوا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أبشروا، ربكم تبارك وتعالى يكيد لكم بمن كاد بكم شريطة أن تكونوا سامعين ومطيعين له ولكتابه ولرسوله. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يحفظ مصرنا الحبيبة بفضله وجوده وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Thank you. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، أعلن تشكيل الحكومة للدكتور كمال الجنزوري، رجل له خبرات وله سابق يعني صحيفة معروفة لدى المصريين جميعا، نحسبه على خير ونظنه رجل المرحلة الحرجة هذه. عليكم أن تدعو له بالتوفيق والسداد أن يخرج بنا من عنق الزجاجة حتى تمر هذه الأزمة بفضله تبارك وتعالى على خير وفي خير بفضله وجوده تبارك وتعالى. المجلس العسكري أعلن أن الانتخابات في موعدها، والله لا تشغلنا الانتخابات بقدر ما يشغلنا تأمين مصر والحفاظ على مصر. لسنا طلاب دنيا ولا مناصب ولا جاه، لكنها أمانة كما قلنا ومسؤولية عظيمة كما قلنا، لابد أن تتحركوا بإيجابية نعم وتؤدوا دوركم في هذه الانتخابات. لا أقول اعطوا سين أو صاد، نعم زيد أو عمر، ولكنني أخاطب فيكم الوازع الديني الذي يتربع في قلوبكم كمصريين محبين لدينهم، يغارون عليه يتمنون له النصرة والتوفيق والسداد والهداية والرشاد والسيادة والقيادة. أخاطب فيكم معنى مهم، مرحلة حرجة وعصيبة، جنبوا العصبيات، جنبوا الحمية، جنبوا الجاهلية، جنبوا كل المقاييس البشرية، وليكن الاختيار وفق المعاني الشرعية الإيمانية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أنها أمانة، نعم، وأن المؤمن لا يخون أبدا، يطبع المؤمن على الخلال كلها، الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. المؤمن لا يخون ولا يكذب أبدا مهما كان الأمر، ولذلك إياك أن تكون من الخائنين، لأن هذا من الخطورة في مكان. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى القيامة؟ فكان يحدث الناس بحديث، فلما انتهى سأله: من السائل؟ قال: أنا. متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها؟ كيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله. إذا كان الاختيار لعصبية، لجهلية، لمال، لرشوة، لمصلحة خاصة إلى آخره، لا، هذا من الخيانة. قالها عمر رضي الله عنه وارضاه مفسرا لنا الحديث كما في الأثر الصحيح عنه رضي الله عنه وارضاه. اسمعوا جيدا هذا الأثر لتضعوه نصب عيونكم. اسمع: من ولى رجلا على جماعة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. اسمعوا مرة أخرى: من ولى رجلا على جماعة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. خيانة يا عباد الله. شيخ الإسلام يوضح لنا المعنى، معنى أثر عمر أكثر وأكثر، فيقول كما في الفتاوى: من عدل عن الأحق الأصلح، يعني بالولاية بأن يولى، من عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، نعم لقرابة أو لرشوة أو لعصبية أو لحقد في قلبه عليه أو لعداوة بينه وبينه، فأعطى غير الأحق غير الأصلح، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. احذر احذر، لأن هذا من شهادة الزور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا جيدا: وكان متكئا لأصحابه يوما كما في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قل. قال: الإشراك بالله، الشرك يعني، وحقوق الوالدين. وكان متكئا كما قلنا، فاعتدل لأهمية الموضوع، اعتدل، تغير في جلسته ليلفت الانتباه، وكان متكئا فاعتدل وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وظل يرددها يقول الراوي: حتى قلت لا يسكت. انظر، حتى قلت لا يسكت، يرددها مرارا. قال أهل العلم: حينما تولي من لا يستحق لأي أمر من الأمور التي ذكرنا، القرابة، الحمية، العصبية، الجاهلية، المال، الرشوة، المصلحة الخاصة، فهذا والعياذ بالله شهادة زور، هذا قول زور. اتق الله عز وجل، لا ينفعك أحد، ستقف بين يدي المولى ويسألك عن اختيارك: من الذي أعطيت ولماذا أعطيت؟ ومن الذي تريد من وراء إعطائك لسين أو لصاد؟ اتق الله في نفسك، وإلا قمت بترقية من لا يستحق أن يرقى. نعم، وإلا قمت بتقديم التوافه. اسمع، كما صحح الألباني عليه رحمة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنون، سنوات يعني خداعات، أمور فيها تتغير تتقلب. اسمعوا جيدا، سنون خداعات يصدق فيها الكاذب. أنت تعرف أنه كاذب ولكنك تصدقه لقرابة، لمصلحة، لعصبية، لجهلية، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. تعلم أنه يصدق ولا يريد دنيا ولكنك تكذبه وتشوه من صورته، ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. يا له من موقف عصيب، من علامات الساعة. اسمع، ويتكلم فيها الرويبضة. فتحجبوا، من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يوضع في أمر العامة، يتكلم في أمر العامة، يصدر التافه الذي ليس عنده من العلم والمعرفة. نعم، لمتطلبات المرحلة. يا أخواني، المرحلة عصيبة وحرجة. أنا لا أقول اعطوا فلانا أو علانا، ولكن أقول اتقوا الله في الاختيار، اتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم، وجنبوا العصبية والجاهلية، واختاروا وفق الضوابط الشرعية من يصلح لأن يكون وكيلا عنكم في المرحلة الحرجة هذه، ليؤدي صوتكم بأمانة، ليطالب بتطبيق الشريعة وتفعيلها، ليطالب أداء الحقوق لأهلها، لجميع المصريين مسلمين وغير مسلمين. قدموا من تثقون في دينه وفي أمانته وفي خلقه وفي سلوكياته. لا تجاملوا ولا تدهنوا، لأنكم ستوقفون بين يدي المولى عز وجل وتسألون عن أصواتكم التي هي أمانة. قد تقول لم تقل عنها في العهد الماضي أنها أمانة ولم تكن تؤديها. نعم، لم أكن أؤدي صوتي في المرحلة الماضية لأن التزوير كان فاضحا وانتاج معلومة مسبقا ولا جدوى من المشاركة، الذي يريدونهم يأتون به، وأما أنت فديكور فقط في مشاركتك. الآن لك الحرية أن تختار من تشاء، وأن تقدم من تشاء، وأن تصدر من تشاء. فاتق الله في نفسك، واختر لله عز وجل ولمصر الحبيبة حتى تحفظ وتمر من هذه المرحلة الحرجة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم ارزقنا الصدق في الاختيار، اللهم ارزقنا الصدق في الاختيار، اللهم ارزقنا الصدق في الاختيار. اللهم جنبنا المجاملة والحياء في الحق يا رب العالمين، واجعلنا من دعاة الحق، من أهل نصرة الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم خف عن شعب سوريا الشقيق، اللهم نجهم من هذا الطاغية المجرم، اللهم نجهم يا رب العالمين، اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بزواله، اللهم عجل بنصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادك وعبادك الموحدين، اللهم احفظ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح لهم ذات بيننا، واجمعنا على الكتاب والسنة، واقبضنا على الكتاب والسنة، وابعثنا على الكتاب والسنة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، ومعذر عن الإطالة.